حديث 1800 يازمي عن عائشة في سعى عائشة رضي الله عنها قالت يجود ما شبع آل محمد يعني ما ومحمد صلى الله عليه وسلم جنكتوي ترنبونا منذ قدم المدينة شو وقت پیغمبر هاتي مدينة صلى الله عليه وسلم من طعام البر يعني ترنبونا اشخرنا جهي ثلاث ليال تباعا سيشب البيبك حتى قبض حتى روح پیغمبر صلى الله عليه وسلم هاتي استاندن.